أبو فهد من جدة، تفضل يا أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير الشيخ، الله أن يحبك في الله، الله يزوجك من الحور العين 70 وحده. تفضل يا أخي. والله أني أعرفك إن أنا لم أزكك، ما أزكك على الله، لكن أحسبك والله. يا أخي لا، في ترد لحظة يا أخي، في ترد. عندها بنتين وولد. تفضل. وحبت أن تعطي ولدها وبناتها، هل تعطيهم بالتساوي ولا تعطي ولدها مثل حظ الأنثيين وهي حية لا زالت ترزق؟ لا، تقتدي بقسمة الله عز وجل، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا أحسن. نعم، شكرا.